الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى التي وردت في رواية أبي هريرة التي رجحنا أنها مدرجة اسم الله عز وجل الحميد. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحميد وذكر هذا الاسم في غير موضع من كتابه الكريم. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: وهو الولي الحميد له الحمد سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. بدأ الله عز وجل كتابه بإثبات الحمد له سبحانه وتعالى، وجعل آخر دعوى أهل الجنة الحمد لله رب العالمين، وجعل سبحانه وتعالى الحمد آخر ما يقال من أذكار يختم بها ويظل يردد حول العرش. قال عز وجل بعد ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، الحميد المستحق للحمد سبحانه وتعالى، حمد نفسه كما يليق بجلاله وعظمته، له الحمد كما يقول عز وجل، وخيرا مما يقول عباده، لا يحصي العباد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات كماله وكذلك بنعمه وإحسانه على عباده. ولذا كان الحمد في هذا أعم من الشكر، وذلك أن الشكر يستعمل في الثناء على المحسن إلى غيره، على من أحسن وأدى فعل جميلا بغيره. وأما ولا يعني ولكن الشكر لا يستعمل في الثناء على الصفات الذاتية، وأما الحمد فهو يستعمل في الثناء على الصفات الذاتية حتى ولو لم يكن معها إحسان، كالجمال مثلا فإنه يحمد عليه، والجبروت والعظمة والكبرياء من صفات كمال الرب سبحانه وتعالى، ونعمه على عباده لا تحصى. فله الحمد سبحانه وتعالى هو الحميد على كمال أسمائه وصفاته وأفعاله، على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وله الحمد على إحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. فنعمه عليهم في الدين والدنيا والآخرة لا تحصى، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنما يتقبل الله عز وجل الحمد من عباده بمغفرته ورحمته، إن الله لغفور رحيم. والإنسان ظلوم كفار لا يعرف نعم الله عز وجل عليه إلا من يقر بعجزه عن الإحاطة بنعم الله سبحانه وتعالى، ويقر بأن شكر نعمة الله والتوفيق لذلك نعمة تحتاج إلى شكر، فهو لا يحصي أبدا ثناء على الله. وخير الحامدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الحامدين من العباد، يقول في دعائه: اللهم لك الحمد كما تقول، ليس كما نقول نحن، نحن عبارتنا قاصرة وعلمنا قاصر. ولذا قال: وخيرا مما نقول، لأننا لا نحصي ثناء على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يفتح عليه قبل الشفاعة في مقام السجود له سبحانه وتعالى إذا ذهب يستأذن بالشفاعة، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وقال: لا أستطيعه الآن. فهو لا يعرفه الآن صلى الله عليه وسلم في الدنيا، سوف يعلمه الله عز وجل إياه في تلك السجدة في هذا المقام العظيم. فمقام الحمد أعظم مقامات العباد، وبها يظهر شرف من يقوم بحمد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نال المقام المحمود، وقيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، إذا حمد الله بهذه المحامد سبحانه وتعالى. وأهل الجنة إنما دخلوا الجنة بحمد الله، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله عز وجل له الحمد مع الملك كما ذكرنا ذلك من قبل. له الحمد سبحانه وتعالى في الأولى، وإن أنكر الكفار والزنادقة والمجرمون والمنافقون استحقاقه الحمد ونسبوه إلى العبث والباطل والسدى، وزعموا وجود الظلم في أفعاله سبحانه وتعالى، وليس كذلك، بل أهل الإيمان يحمدون الله سبحانه وتعالى وينزهونه عن كل نقص، ويحمدونه على المحبوب لهم والمكروه، ويحمدونه على خلق الخير وخلق الشر، فلا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل يقدر من وراء المكروه ما يستحق عليه الحمد عز وجل، فهو قد يقدر ما لا يرضاه شرعا، يقدر أن يوجد ويبتلي عباده بالشر كما يبتليهم بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتليهم سبحانه وتعالى بأنواع من المحبوب والمكروه، يقدر وجوده ليظهر من وراء ذلك من المصالح والحكم ما يستحق أن يحمد عليه سبحانه وتعالى. حتى الكفار يحمدون الله عز وجل رغما عنهم، وإن تعذبوا بعذابه، كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك. نعم والله، كلمة عظيمة القدر. حمد الله عز وجل يقع في قلوبهم رغما عنهم، رغم ألمهم ورغم عذابهم، فإنهم يعلمون حين دخلوا النار من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن حسن أفعاله عز وجل ما لا يستطيعون أن ينسبوا إليه الظلم ولا أن ينسبوا إليه أنه وضع الشيء في غير موضعه حتى في عذابهم، له الحمد سبحانه وتعالى في ذلك كله. ولذا أهل الإيمان إذا ابتلوا بما يكرهون حمدوا الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان إذا أصابه ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، له الحمد على كل حال سبحانه وتعالى. فلذا إذا أصيب العبد بمصيبة فعليه أن يحمد الله ويسترجع، وإذا حمد الله واسترجع فإن الله يأمر ملائكته أن يبنوا له بيتا عنده في الجنة ويسموه بيت الحمد. والله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه الحمد من الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، كما أنه يحب العذر سبحانه وتعالى يحب أن يحمد. ولذلك شرع عز وجل لعباده المؤمنين أن يكبروا حمده كل يوم على الأقل 17 مرة، وذلك لكمال أسمائه وصفاته ولكمال نعمه وإحسانه على عباده. الحميد له سبحانه وتعالى كل أنواع المحامد، ولا يحصي العباد ولا يطيقون أن يحصوا حمد الله عز وجل، لا يحصي ذلك غيره، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الذي يستحق الحمد من كل وجه وعلى كل حال، وإنما يظهر تمام ذلك في الآخرة، ولذا له الحمد في الأولى والآخرة. فأما في الأولى فاختص سبحانه وتعالى بالتوفيق لحمده عباده المؤمنين، وأما في الآخرة فيظهر لجميع الخلق حمد الله سبحانه وتعالى، استحقاقه للحمد وأنه الولي الحميد عز وجل. ولذا على أهل الإيمان دائما أن لا تسخطوا قدر الله عز وجل، ولا أن يظهروا الجزع مما قدره الله سبحانه وتعالى، لأن من وراء ذلك من الحكم والمصالح ما يحمد الله عز وجل على ذلك. ولقد قال سبحانه وتعالى عما لما ذكر تسليط الكفرة من قريش على عباده المؤمنين في غزوة أحد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه من ذلك الجراح، وأصابه من ذلك أن شج في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته وأهم بقتله، فأنجاه الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهو سبحانه أخبر أنه أعطى الكفار زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيله، وبين سبحانه وتعالى شيئا من حكمه التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى، فقال على لسان موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأى أهل الإيمان ما نزل بأهل الكفر والطغيان من العذاب الأليم رغم كثرة الأموال ورغم كثرة القوة والسلطان والجاه، ثم تكون نهايتهم العذاب الأليم ويرى ما يحل الله بهم من نقمته يعلم استحقاقه للحمد وأنه يملي ولا يهمل سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله سبحانه وتعالى جعل الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فأخبر عز وجل أنهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. انظر إلى هذه الحكم التي يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى، تحمده على ما قدر من إنفاق الكفار أموالهم للصد عن سبيل الله، مع أن أكثر الناس قد يتعجب من تقدير المكروه والسيئات وقد لا يدري وجه الحكمة فيه في ساعته، فيظن أن ذلك تم بغير إرادة الله وبغير أمره، وهذا من ظن الجاهلية، أو يظن أنه تم بغير حكمة وتم عبثا وسدى، وهذا من ظن الجاهلية. ولذا بين سبحانه وتعالى بعض الحكم، واستأثر سبحانه وتعالى بالإحاطة بحكمه عز وجل التي يستحق عليها الحمد أضعاف ما يدركه العباد. وقال عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يركمه يتراكم، يأتي بعضه إلى بعض ويسارع بعضه إلى بعض ويعين بعضه بعضا ليجتمعوا ليلقوا في جهنم بعد ذلك. وربما أخذ ذلك وقتا، ولذا قال عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وثم تفيد الترتيب مع التراخي، فقد يأتي على الناس زمن تنفق فيه الآلاف الملايين للصد عن سبيل الله، وهذا في الحقيقة لكي يسارع إلى الباطل من في قلبه حب الباطل، ولكي يحصل التميز ظاهرا بلا شبهة، بل يظهر جليا واضحا لكل أحد من يحب ظهور الكفر ومن يعاون الكفر ومن يكره ظهور الإيمان والإسلام ومن يبيع دينه بعرض من الدنيا. والناس يظنون أن القوة والمال للكفرة الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سوف يضلوا إلى ما لا نهاية، وأهل الإيمان يدركون جيدا أنها أيام تداول، وأن الأمر في نهاية المطاف أن يركم الباطل يتجمع ليركم في جهنم ليجعل في جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ولو كان من أقطار الأرض كلها. وإنما يظهر هذا بالمحن والفتن لكي يجتمع من بأقطار الأرض من أهل الباطل والكفر والظلم والطغيان ليتميز أهل الإيمان تميزا واضحا لا خفاء فيه، ويتميز أهل الباطل تميزا واضحا لا لفت فيه، لكي يصبح الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة عن أنواع القلوب، أنها تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الإسلام المعلنين الإسلام في آخر الزمان أنهم يتميزون أيضا إلى حتى يصبح الناس إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. بلا شبهة قد يظل الأمر ملتبسا وأهل الباطل يودون الالتباس، ولكن يقدر الله عز وجل من أنواع المحن ما يحمد عليه سبحانه وتعالى له الحمد، حتى لا يكون عند الناس شبهة وحتى يكون الباطل أوضح ما يكون. وحتى تقوم الحجة على الناس مثل شمس النهار. له الحمد سبحانه وتعالى. ثم تضمحل قوة الباطل، ثم تطمس أموال أهل الباطل، ثم ينهار هذا الباطل ويجعل في جهنم، يجعل ذلك الخبيث في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وهكذا مضت السنة، سنة الله في الأولين. ولذا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. ليس هناك مولى ولا نصير غير الله عز وجل لعباده المؤمنين. وإذا انقطعت أسباب النصرة والولاية من العباد ولم يبق إلا التوكل على الله عز وجل وحده، أتى نصره من حيث لا يحتسب الناس. نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. وإن كان أكثر الناس لا يعلمون معنى نصرة الله وولايته ولا يدركون أن القوة لله جميعا، وأن البشر كلهم ضعفاء فقراء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ووالله لو رأوا من الآيات ما رأوا لظلوا أيضا ينسبون إلى أنفسهم القوة، مع أنه يأتيهم في لحظة ما يدل على عجزهم وضعفهم. له الحمد سبحانه وتعالى على ما قدر، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما شرع، فإنه عز وجل شرع خير الشرائع لأمة الإسلام، وشرع الشرائع للمصالح والحكم. يحمد سبحانه وتعالى على ما أنزل من الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليس هناك عوجاج في كتاب الله عز وجل وفي شرعه. قيما الكتاب جعله الله مستقيما، قيما قائما بالحق، يقوم الحق به ولا حق سواه. هكذا جعل الله عز وجل إنزال الكتاب مما يحمد عليه سبحانه وتعالى، وما شرع من الشرائع المستقيمة التي هي العدل، لا عدل غيرها، والظلم كله في مخالفتها. ولذا لا يجوز لمسلم أن ينسب مخالفة شرع الله إلى العدل، أو أن يقول أن يحاكم أحد من الخلق إلى غير شرع الله وأن يقول ذلك هو العدل، أو أن العدل يقتضي أن يعامل إنسان بخلاف شرع الله، فضلا أن يعامل ملايين البشر أو مئات أو آلاف الملايين منهم. فإن العدل الذي هو الذي شرعه الله، ولا يجوز أن يحاكم الناس إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الظلم بعينه. فلو أن إنسانا ارتكب أمرا ما، فإن مقتضى حمد الله سبحانه وتعالى على ما شرع أن يساءل كل أحد بمقتضى كتاب الله القيم المستقيم وشرعه المبين سبحانه وتعالى. وأما من ينسب العدل إلى غيره وهو يعلم مخالفته فليس بمسلم، إذا كان خلاف شرع الله سبحانه وتعالى هو العدل، فالله عز وجل لا يستحق على قوله ذلك أن يحمد على ما شرع من العدل، بل يعتقدون أنه شرع الظلم. نعوذ بالله من ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله. والرضا بأن يعامل الناس بغير شرع الله سبحانه وتعالى هو من أعمال القلوب التي تدل على النفاق، والعياذ بالله الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. أن يرضى الإنسان، أن يرضى الإنسان ولو كان بعيدا، ولو كان لا يشارك، ولكن همته ورضاه في أن يعامل الناس بغير شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بمؤمن، بل زال الإيمان من قلبه. وهكذا فلا بد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما شرع وما أمر عباده على ألسنة رسله. ولذا كان من حمد الله سبحانه، من مقتضيات حمد الله سبحانه وتعالى، أن يسعى المؤمنون الحامدون لإعلاء كلمة الله في الأرض. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو سفر أو حج أو عمرة كان يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، وسعيه لكي يعلو الإسلام هو من مقتضيات حمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها ربنا عز وجل على أهل الإسلام. شكرهم وحمدهم له عز وجل يقتضي أن يصرفوها في مرضاته. أنعم عليهم بنعمة الدين، فهم يودون أن ينتشر هذا الدين وأن يعلو في كل مكان، ولا يعلو عليه أي دين، ولا يظهر عليه أي باطل أو ملة أخرى، فإن ذلك من شكرهم وحمدهم لربهم الحميد سبحانه وتعالى. ولا بد أن يسعى أهل الإسلام لإعلاء كلمة الله في الأرض كلها حتى تكون هي العليا، كما هي في حقيقة الأمر كلمة الله هي العليا. والواجب عليهم أن يجعلوا كلماته الشرعية التي هي الوحي المنزل، الكتاب، هو الأعلى حكما، لا يتحاكم الناس إلى غيره، ولا يقبلون شريعة سوى شريعته. هذا من إيمانهم بأن هذا الدين هو أكمل شريعة ولدت على ظهر الأرض، وأنه لا حق سواه، ولذلك يريدون أن يظهر هذا الدين في كل مكان، وأن يعامل الناس به ويقاضوا به ويعمل به بينهم حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهو سبحانه وتعالى له الحمد في أحكامه الجزائية يوم القيامة، فإنه وضع الأشياء في مواضعها، وما ظلم العباد ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من أسمائه سبحانه وتعالى المحصي، كما قال عز وجل: وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه وتعالى يحصي كل شيء من أعمال العباد ومن غيرها. وقال عز وجل عن الكفار: أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله أعمالهم، أحصاها الله عز وجل ونسوه. فالله عز وجل يحصي أعمال العباد ويحصي أعداد كل شيء، وهو عز وجل يحيط علما بكل ما يفعله العباد ويجمعه عز وجل، ولا يفوت منه شيء. ولذلك لا يضل ربنا ولا ينسى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. فالله عز وجل كل شيء محصى عنده، لا ينسى ولا يترك. والكتابة ليست لأجل الإعانة على الإحصاء، بل هو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، ولكن لأن الله يحب العذر ويحب إقامة الحجج جعل الكتب تلو الكتب تكتب على العباد ليكون اكمل في اقامة الحجة عليهم. والله عز وجل احصى المقادير قبل ان توجد، ويحصي الاعمال بعد ان تعمل وتوجد، ويحاسب العباد على ما صدر منهم من اعمالهم، وهو سبحانه وتعالى قد احاط بها علما قبل ولودها، ولكن عدله اقتضى ان يعاملهم بما عملوه وبما احصاه الله من اعمالهم وان نسوها. ولذلك على المؤمن ان يراقب الله سبحانه وتعالى وان يحاسب نفسه على اعماله، لان الله عز وجل لا ينام، وهو سبحانه وتعالى ديان يحاسب الناس على اعمالهم التي يحصيها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالله يحصي اعمال العباد، فعليك ان تراقب الله سبحانه وتعالى، واذا وجدت ظلما وطغيانا وعدوانا فلا تظن ان الله عز وجل يتركهم، او ان الله عز وجل ينسى اعمالهم، بل هو سبحانه وتعالى يحصيها، هو المحصي عز وجل، الى ان ياتي الوقت المقدر من عنده عز وجل ليحاسبهم على اعمالهم ويظهر عواقب هذه الاعمال، فلا تغتر بالبدايات التي ينسى الناس تفاصيلها وينسون عواقبها، واذا جاءت العواقب واصابهم ما اصابهم من امر الله عز وجل اذا هم منها يركضون، نعوذ بالله من حال اهل النار. هو سبحانه وتعالى المبدي المعيد، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، كل شيء بدايته بأمره عز وجل، وهو عز وجل يعيده يوم القيامة كما أراد وكيف أراد سبحانه وتعالى. ليس من شركاء له عز وجل في بدء الخلق وإعادته، ومن علامات قدرته عز وجل وبطشه أنه هو يبدئ ويعيد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبرئ ويعيد. الأمر بيده سبحانه وتعالى، بداية الأمور ونهايتها، والباطل ما يبدئ وما يعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل ليس بيده الأمر، الباطل ليس بيده مقاليد ومفاتيح وخزائن الأشياء، وإن ظن الناس ذلك. الله عز وجل كما ابتدأ خلق من يزينون الباطل، وابتدأ سبحانه وتعالى وجودهم من العدم ثم ينهيهم عز وجل ويعيدهم فيما لا يعلمون وينشئهم فيما لا يعلمون، كذلك في كل صغيرة وكبيرة من خطوات قلوبهم ومن حركات أيديهم وأرجلهم ومن كلمات ألسنتهم التي بها يقع باطلهم، فهذه جملة أعمالهم الله يبدئها ويعيدها. إذا أراد شيئا من ذلك كان، وإذا لم يرد شيئا لم يكن سبحانه وتعالى. وليس بأيديهم بدء ولا إعادة، وإن تصوروا ذلك وتوهمه من لا يؤمن بالله عز وجل. الله عز وجل هو يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هؤلاء كانوا في وقتهم لا يظن أحد أن الأمور تخرج عنهم، كانوا يظنون أنهم أشد الناس قوة، كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ وكذا ظن ثمود، وكذا ظن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وهكذا ألم يأتيك خبرهم وكيف كانت نهايتهم لكي تعلم أن الله هو يبدئ ويعيد وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ إذ أتاك علمت حقيقة الأمر، بل الذين كفروا في تكذيب، أي لكن الذين كفروا في تكذيب رغم أنهم علموا مصارع من سبقهم وعلموا أن القوة التي كانت لهم كانوا يظنون أنها نهائية في ذلك الوقت وأنها لن تفنى ولن تبيد، هكذا يظن كل مغرور بملك أو بمال أو بسلطان حتى ولو كان من أتفه وأصغر من ابتلوا بشيء من ذلك. ألم يقل صاحب الجنة الذي كان يحاور صاحبه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ انظر عندما في عنفوان المال والملك والقوة صاحبه يظن أن لا يبيد وأنه سيظل هكذا أبدا استغناء عن الله والعياذ بالله، وهو لا يستغني بأنه فقير شاء أم أبى، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما يظهر عجزه وضعفه ويجعله آية لعباد الله. فلا بد أن يعلم الناس أن الله المبدي المعيد، بيده الأمر كله وهو يعيد سبحانه وتعالى ما شاء كيف شاء، وإعادة الخلق جميعا إلى الحساب يوم القيامة، وفي الدنيا يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعيد إلى الحياة من يشاء، وكما يموت الناس ويحيون كذلك تموت الأمم وتحيا، والله عز وجل يعيد لأمة الإسلام بإذنه سبحانه وتعالى من أسباب عزتها وكرامتها ما لا يقدر عليه أعداؤها. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان وأن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يعافيهم من كل بلاء وأن يكف أيدي المجرمين والكافرين والمنافقين والظالمين عن المسلمين وأن ينصرهم في فلسطين وأفغانستان والشيشان وسائر بلاد المسلمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.